ترتيب ثقات العزلة. لا يجي عندي خبر انه هو بيشتغل. اللي بيشتغل ترتيب ثقات ابن حبان للهيثمي هو القلعجي. وانا اخبرت بهذا منذ اكثر من عامين. طيب اذا قبل ما تصوره ممكن اطلع عليه هذا الجزء الاول. شوفوا الان لا مش الان بدي اخذه معي اذا في مجال يعني. جزاك الله خير. مش الان بس اني تحاول يمين الخلق تفضل شيخ. إنه كان عمدتهم إذا كان الشيخ ناصر القرباني يتهم هنفهر جاي تقول حسن استخدام هذا ما هذا هذا افتراء أيضا جديد ذاك هم بقول هذا ما تم ذاك الله خير ذاك الله خير شكرا لك ورحمة الله أنت فهمت منه أنه يعني هذا كلام أنه كيف تهمت فهمت أنا أنك هيك فاهم من كلام شيخ الإسلام لكن أغلب الظن غلب على ظني أنه مسجل لكن أنت قطعته قلت له هنا وقت لكن برضه هو قطعني لما قال الشيخ ناصر الشيخ علي وقفه أهلا وسهلا والآن مع جلسة ثانية الشيخ لم تذكر أنت تحدثت الأخ أبو ليلى عن حادث اللي صار لابن شهد نسيبي شو صار؟ حادث لولده توفاه الله تبع ايش هي؟ الكهرباء تبع الكهرباء نعم تبع الأمام المركزية يعني لا هيو طبعا الحادث شيخنا نظرت كان روح من الدوام ووضع ارتكى على العمود فكان العمود في كهرباء فتوفاه الله يعني في نفس الوقت الذي شهد الحادث يقول وبعد ما ضربت الكهرباء يعني ارتمى على الأرض فترة من الزمن أصحاب المحطة ما أسعفوه لما الولد الصغير الآخر اللي معه حاول يسعفه ضربت الكهرباء أيضا فتركه وراح للإطفائية قريب من المحطة وجاب الإطفائية أخذوه في الباص ودور المستشفى ما كيف من غريب إنه ما كيف أكثر ساعة وبعدين مات في المستشفى مع أنه وصلنا إنه مات في ساعتها لكن لما سألنا قالوا يعني مكت مدة في المستشفى ثم مات لكن يعني ما يؤس منه أصلا أي نعم فهذه شيخ شو تنسب على أهل المحطة فيها هل يعني خطأ من أهل المحطة طالما أنه في تقصير في التمديد وأنه في يعني تمديد بدائي ما هو على أصوله يعني ما أنا أعتقد أن التقصير صعب إثباته بشهادة ولد لا صح لا تقصير في تمديد الكهرباء شيء اسمه هاي ترقية حلوة هي ترقية حلوة الأمر هذا صحيح لأنه كلام أنا غير هذا أي نعم صحيح وخطأ ماشي أنا الذي أردت أن أقوله فعلا أنه إذا كان يعني أن آخر صاحبين الكذيب شيء نعم. هو يكون وضعين العمود هذا ومنورين على حسب ما فهمت من أحمد منورينه بالكهرباء نعم. وهذا أولا شيء كمالي ما هو ضروري نعم. وثانيا كان يجب عليهم يعني اتخاذ الوسائل التي تحول بين مثل هذا الحادث نعم فمن هنا هم يدانون أما قضية ما بادروا ما أغاثوا يمكن كل واحد يشغله ولا عنده خبر شو أصاب الولد أو خافوا من الكهرباء يعني موظف جاء ثم رجع عجيب طيب لا ينتبه للكهرباء فيقطع ما قطع الكهرباء كمان لا يعني الوقت الحادث ما نزل ساعة الكهرباء على كل حال من الزاوية فقط ممكن إنانة المسؤولين هناك في الكازية المشير ما هو يعني مهم يعني يعتبره مثلا قتل خطأ هذا الشيء طيب انحلت المشكلة بين القتيل وبين والله أولا كان في يعني شوية حوادث الله القتيل كانوا بدهم طلب اسمه فراش عطف في العادات وعنده السلوح يعتبر من الدية وكان الله جماعه ممتنعين عن دفعها نعم. بعدين بفضل الله عز وجل دفعوا نعم. ونفس الوقت لما صار عليه كلام كثير رجعوا المبلغ نفس الجلسة مين رجعوا؟ أهل القتيل ليه؟ على أساس أنه عنده السلوح يتم الدفع يعني هذه إظهار حسن نية باب إظهار حسن نية نحن طلبنا بهذا المال حقا لكن مش أنه بدنا إياه لأبطولنا بدنا يا بس مشان اقرار كذا تفضل وين ارجعها لكم اياه يعني. الاخ فيه اخوان اسمه عبد الله الشلايلي تخصص الآية في المحاماه الشرعيه كنت حدثتك عنه قبل مده وكان من جماعه التبليغ ولا زال لكن ولد يعني عنده ذكاء صحيح اي نعم درس هذه الامور دراسه طيبه ومنها اشياء القانون اقرها لكنها ايش يعني مطموسة مغمورة ما في واحد طارت فيها منذ سنوات بعيدة حتى انه استطاع ان يحصل على كتب من قاضي القضاء ويقاحها من نفس الدائرة ويدفعها لرئيس الوزراء وكذا في اقرار الدية الشرعية لما رئيس الوزراء استدعى قاضي القضاء قال انا معيش خبر هذا انا ما موافق عليه مين ما بيوافق قاضي القضاء نفسه الله أكبر نعم. هذا ما بوقش عن قضية عن الدية الشرعية نعم الدية الشرعية لما هو دراسته طلعت معه 50,000 دينار هذا الأخ عبد الله الشمايلي على الذهب الدين اي نعم فمشكلة عملوا اجتماع لمجلس الإفتاء اللي 11 عالما او شيخا فسبحان الله العظيم اخر شيء اقروا انه في يعني دية لكن ابن حسبوها على ابن رومانيا احنا ارغب في الاسعار ربنا الله دغري يعني مش فيها ابن على ابن رومانيا حسبوها تطلع 12,500 بعدين قالوا هذه في رومانيا مهم ابن خلينا نخصم اجور النقل فخصموا كمان 2500 صارت 10,000 فلازم تحكمها يعني سخرية الدار شيء عجيب جدا طبعا هو الاخ عبد الله حصل في ما مضى حصل لي شرعي من المحاكم واحد حصل 50,000 الله اينا لبين اينا لواحد من عمنا نذكره فيها اينا هذا نسيه يعني الان في حيرة شديدة شيخ من الموضوع هو طبعا بقول انه انا بدي اخذ كل ما يسمح فيه الشرع كل ما يسمح فيه الشرع بدي اخذ لانه هذا ابني صار عمره 15 سنة في لحظة طبعا انا لا انكر القدر بقدر الله وقدره لحظه انتهى احنا ما شاء الله الخبر الله اي نعم الله اكبر فانا يعني بدي اخذ كل ما يعني الله سبحانه وتعالى يسمح لي اني اخذ كل ما انت بدك تاخذ لابد الدية الشرعية تصل مبلغ كبير لكن في شيء عندهم الان في قانون العشائر انه بدون محاكم بدون شيء ممكن يسووا لك 10,000 دينار بدون محكمه شرعيه وبدون قضاء ايوه هذه المشكله انه اهله عندهم قاعدة انه اذا اخذوا عوض طورا يصير عندهم مشكلة وبيستشهدوا على هذا الحوادث صارت معهم كثيرة جدا شيطان شايف منها حادث صار مع نفس الشهدة كنت انا راكب معه سيارة موديل سني مرسيدس ضربت كان فعلا الحق على ذاك الرجل ونزل بقلة ادب قلت له اذا لا تتركه حتى يتعلم فعلا جبنا شرطة وكذا ومشيت فيها حتى دفعنا 100 دينار ثاني يوم هو في المحل الشغل تبع ركوب السيارة أخذ السيارة وراح شجر وضعت السيارة من حيث لا أدري فمثل هذه القصص بنكروها إنه إذا إحنا أخذنا عوض تصير عندنا مشكلة وكذا فالرجل يعني في حيرة قلت له والله إذا الله قدم لي أجلس مع الشيخ ناصر بإذن الله إلا أجي يعني أتيك برأي منه نعم وكمان نفس الشيء الشيخ لأنه يقول لك ايش هم عند الناس واحنا كيف ناخذ الكلام اللي يعني الناس ما تعودوا ياخذوا وفقيه ولا غني ولا وسط؟ والله هو يا شيخنا طبعا المظهر العام، مظهر العام غني يعني امام الناس غني، عنده سيارة، تليفون، بيت، طابق كامل له، لكن حقيقة امره يعني انا مطلع عليها ما هو غني يعني عادي، رجل مستور، رجل يعني واقل. شو بيشتغل هو؟ بيشغل تاجر كوميسيون، تاجر كوميسيون شيخنا يعني وضعه جيد، لكن الان الشغل ما هو تمام ولا كان يعني وضعه فوق الريح كما يقال، لكن الان وضعه عادي او يعني يمكن اقل من عادي، ديون كثيره جدا عليه. اي نعم. فبقول لي يا اخي انا بدي اذا اخذت على الاقل يعني في مثلا احيانا مدير البنك وشيكات وما شيكات بكتب له، احيانا مدير البنك يمشي لي اشياء لثقته بي، وهذه الاشياء بتكون قرض ممكن يخصم علي فوائد كذا، فانا بدي اخذ مش هذيك الفوائد على الاقل. قلت له والله انا ارى انك تاخذ ما احل الله وتبتعد عما حرم الله، دي الله سبحانه وتعالى احلها والبنك الله حرمه، فخذها ما تودع كلام الناس. نعم احسنت. فقلت له ان شاء الله برضو انا اذا اذا التقيت بالشيخ ان شاء الله يعني اتيك براي منه واستفيد منه ان شاء الله. واضح جدا، وهو ان له الحق ان ياخذ الديه اذا ثبت انه في هناك قتل يدخل في باب قتل خطا. علما لأنه باب العفو والصلح مفتوح، ولكن نحن ننصحه وننصح غيره أنه لا يتورع عن أخذ الدية متأثرا بمثل تلك الأوهام. نعم. وإذا كان يشعر بأنه بحاجة إلى يعني قيمة الدية أو ما دونها بسبب وضعه المادي والاقتصادي، فحينئذ يكون الأولى له أن يطالب بهذه الدية ولا يتنازل عنها. نعم. هذا حق شرعي ربنا عز وجل أعطائي، فإذا كان هو بحاجة إليه فليأخذه ولا يبالي بتلك الأوهام والحوادث، لأنه من باب التشاؤم والتطير. نعم. وهذا لا يجوز في الإسلام. نعم. طب يعني ممكن شيخ ممكن يأخذ مثلا قسم اللي هو هذا معترف فيه بحق العشائر اللي هو 10,000 وسامح بحق الشرعي اللي مش معترف فيه بالعشائر قوية هاي يعني أمام الجاهل، إنه أنا بدي حق الشرعي، حق الشرعي أنا أعتقد إنه ما لا يقل أقل فيه 30,000، فأنا آخذ 10,000 وأسامح بالباقي. أما فينا شيخنا لو مشى في الليل لو وكل الأخ عبد الله الشمالي، هذا أنا زرت عبد الله الشمالي بعد الحادث، توكلوا يعني بالبارد المستريح كما يقال 24,000. بالمناسبة امبارح اتصل معي علي السطري السقاف بيطلب لقاء معك. معك انت؟ انا معك. قلت له لا ما شيخ هذا يسعى الى الشهرة شيخنا. انا عارف. قلت له انت اسال اخواننا اللي اجتمعوا معه في الشهرة. صار هو يثني علي يعني انه انا بشرت له منصب. باجتماع مع أخواننا السلفيين، وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسبين لبلغ المؤمن من جر مرتين، فأتبين أنه لا فائدة من هذا اللقاء مع هذا الإنسان، وبخاصة أنه كان يستدعي الرعاء وعامة الناس الذين لا يفقهون شيئا ليستكثر بهم ويتقوى بهم، فما أرى إلا أن الاجتماع به والمناظرة معه